إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أسباب حدوث الفتن كثيرة متعددة، ومن أهمها مخالفة منهج الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن العزيز: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسباب العظيمة التي تؤدي إلى الإصابة بالفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة المنهج الرباني إنما تكون بالبعد عما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. فعدم الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لمنهج الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فعطف الله تبارك وتعالى الأمر باتقاء الفتنة على الأمر بالاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم للتدليل على التلازم بينهما. فمن أراد السلامة من الفتن فليحرص غاية الحرص على تلك الاستجابة لله تبارك وتعالى وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يفعل وقع في الفتنة التي تضل القلب وتعمي البصر. ومن تأمل في واقع الأمة اليوم أدرك بثاقب بصره مدى المخالفة العظيمة لمنهج الله جل وعلا التي تورط في الوقوع فيها كثير من جماهير المسلمين. فكانت المخالفة لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم سببا رئيسا في فتنتهم وتسلط الأعداء عليه. فمن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفتن مخالفة منهج الله رب العالمين بعدم الاستجابة لله وللرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب وقوع الفتن أيضا نقض عهد الله جل وعلا وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عهد الله تبارك وتعالى هو الميثاق المؤكد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على عباده وهم في أصلاب آبائهم في عالم الذر، وهو أن يقروا بربوبيته سبحانه وتعالى لا شريك له، فيخلصوا له العبادة ويمحضوا له التوحيد خالصا، كما قال ربنا جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. نقض كثير من المسلمين عهد الإقرار بلازم الربوبية، لأن التوحيد في أقسامه الثلاثة متماسك متعاضد لا ينفصل قسم ولا نوع من أنواعه عن النوعين الآخرين. فمن وحد الله تبارك وتعالى في ربوبيته حق التوحيد فلا بد أن يكون موحدا في الأسماء وفي الصفات وفي توحيد العبادة أيضا. فنقض كثير من المسلمين عهد الإقرار بلازم الربوبية وهو إخلاص العبادة لله رب العالمين سبحانه، وذلك بوقوعهم في كثير من أنواع الشرك والبدع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد صدق في كثير من هؤلاء قول ربنا تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأينما اتجهت في بلاد المسلمين وجدت البدع فاشية، ووجدت الخرافات عامة تبعد الناس عن جوهر الدين وتصرفهم عن نقاء التوحيد والعقيدة. فحصل لكثير من الناس هشاشة في التدين وضعف واضح في الانتماء للإسلام، حتى إن كثيرا منهم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ولا من التوحيد إلا رسمه. ولذلك أثر عظيم جدا في الانتكاس عن الفطرة والارتكاس في حمأة الفتنة. فعهد الله تبارك وتعالى أخذه الله رب العالمين على بني آدم وهم في ظهور آبائهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، مقرين بأنه هو الرب المستحق للعبادة وحده. وأما عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوصيته لهذه الأمة بالتمسك بالكتاب والسنة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أن ذلك هو العاصم للأمة من الضلال والهلاك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وكذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهذا هو عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك وصيته لأمته أن تتمسك بالكتاب والسنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العصمة من الوقوع في الاختلاف بالفتنة إنما يكون في التمسك بما ترك عليه الأمة من كتاب الله رب العالمين وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. والمتأمل في أحوال الأمة الآن يرى مدى البعد بين الأمة والتمسك الحقيقي بالكتاب والسنة، وذلك يشمل الطوائف كلها من حكام ومحكومين، كما يتعلق بتسيير أمور الدولة والرعية، ويساس الخلق بكثير من القوانين الوضعية. وهذا مما أنكره الله رب العالمين في القرآن المجيد في قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا أدى إلى تسليط الأعداء على الأمة، وهي فتنة من أعظم الفتن، فتنة لا أدهى منها، هي فتنة الانتقال والتحول من نور الحق والهدى إلى ظلمة الهوى. فلا المحكومون يحتكمون في شؤونهم الخاصة والعامة إلى هدي الكتاب والسنة، ولكن يصدفون عن ذلك في جملتهم إلى ما توارثوه عن آبائهم وأقوامهم من عادات وتقاليد، وإن كانت في ظاهرها فضلا عن باطنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بالمرء فتنة أن ينفي عنه الحق وأن يجانب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى المستقيم. وهذا الصنيع بنفي ما أنزل الله تبارك وتعالى وتنحيته عن الحكم في الخلق في أمورهم الخاصة والعامة سماه الله تبارك وتعالى بعدم الإيمان، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نقض عهد الله، وكذلك من نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيانا واضحا لا التباس فيه أن السبب الرئيس لتسلط الأعداء على الأمة إنما هو نقض عهد الله وهو نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه في السنن وهو حديث صحيح تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نقض عهد الله وعهد رسوله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأقدوا بعض ما في أيديهم. فهذا من الأسباب العظيمة التي تؤدي إلى وقوع الفتن، هذا السبب هو نقض عهد الله ونقض عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب وقوع الفتن أيضا ضعف الولاء بين المسلمين، وهذا ناتج عن عدم استشعار المسلمين بالرابطة الحقيقية التي تربط بينهم مهما تباعدت أقطارهم وتباينت أجناسهم. هذه هي الأخوة الإيمانية التي أكدها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بقوله: إنما المؤمنون إخوة. تلك الأخوة الإيمانية التي تجعل المؤمن وليا لأخيه المؤمن، كما قال ربنا جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تلك الأخوة الإيمانية التي تجعل المؤمن مع أخيه المؤمن كالجسد الواحد الذي يتألم كله بتألم جزء يسير منه، كما أكد ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عندما يكون المؤمن وليا لأخيه المؤمن ويستشعر في قرارة نفسه أنه معه كالجسد الواحد، فحينئذ لا يمكن أن يظلمه في حق من حقوقه، ولا يمكن أن يسلمه لعدو من أعدائه ليظفر منه ببغيته وليحقق فيه وطره، ولا يمكن أن يخذله في موقف يجب عليه فيه نصرته وتجب عليه فيه مؤازرته، كما أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعندما يضعف الولاء بين المسلمين فإنه لا يبالي بعضهم ببعض، والنتيجة تلك الفتنة في الأرض والفساد الكبير، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الواقع المشاهد يؤيد ذلك كله. فالمسلمون حين قطعوا رابطة الولاء بينهم تشرذموا فرقا وتحزبوا أحزابا، وتفرقت كلمتهم وتبددت وحدتهم وتبعثرت صفوفهم وضعفت قوتهم وخارت عزائمهم وذهبت ريحهم وأصبحوا لقمة سائغة في أفواه أعدائهم. فضعف الولاء بين المسلمين من أسباب وقوع الفتن، والاغترار بما يروج له الكفرة والملحدون، والانبهار بما لديهم من الحضارة الواهية والمدنية الزائفة، هذا أيضا من أسباب وقوع الفتن بين المسلمين، وهو الأمر الذي نشأ عنه انعدام العزة بالإسلام، ونشأ عنه فقد الثقة بالنفس، ونشأ عنه قطع الصلة بالماضي والتراث، حتى ارتمى عدد كبير من المسلمين في أحضان أعداء الله وأعداء الملة والدين، وأخذوا يعبون عبا من ثقافتهم الفاسدة وآرائهم الكفرية ومذاهبهم الشركية، وتنكبوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه ظهريا، وانكبوا انكبابا على تجارة أخلاقهم الكاسدة، وفتنوا بذلك عن هدي الكتاب والسنة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. هذا الاغترار والانبهار بما عليه أعداء الإسلام، وهذا الانكسار مع الهزيمة النفسي بإزاء ما خلف لنا أسلافنا من علم وهدى وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، هذا هو ما حذر منه ربنا تبارك وتعالى أشد التحذير نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال له: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الاغترار والانبهار وما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحدوثه في واقع أمته. ففي الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال: قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن المتبع سواهم. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وفيه دلالة باهرة وعلامة ظاهرة على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الاتباع الأهوج، وهذا الانتهاج الأرعن من قبل أولئك الذين انهزموا أمام أنفسهم وانبهروا بأعدائهم، بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، كانت نتائجه سقوطهم في الفتنة، فأصبحوا بعد ذلك سوسة تنخر في جسد الأمة باسم الدفاع عن حقوقها، عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة وعن حقوق التعبير وعن حق العقيدة بحريتها، ينتقل المرء فيها كيفما شاء ويغيرها كما يغير ثيابه، وكل ذلك باسم الدفاع عن حقوق الأمة والارتقاء بحضارتها، حتى قد وجد في مجتمعات المسلمين من الآذان الصاغية الكثير والكثير ممن يتبع أولئك الناعقين. هم في واقعهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم يلبسون على الناس دينهم الحق ويضلون عن المعتقد الصحيح، كما قال ربنا جلت قدرته: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فهذا من الأسباب التي أدت إلى وقوع الفتن بين المسلمين في ديارهم، أن المستغربين الذين راحوا ثم عادوا وجاءوا بتلك الجراثيم الفكرية العقدية، أولئك راحوا يبثونها بين أفراد الأمة، ونشأت جموع تهفو إلى ما عليه الغرب، حتى قال قائلهم: ينبغي أن نعيش كما يعيشون وأن نحيا كما يحيون، بل أن نتنفس كما يتنفسون، بل أن تكون فضلاتنا كفضلاتهم، كما صرح بذلك طه حسين عامله الله بعدله في كتابه مستقبل الثقافة في مصر. فكانوا شرا على الأمة وأوقعوا الفتن خلال الديار، يبتغون الفتنة ويؤزون الخلق على الوقوع فيها أزا للانسلاخ من دين الله رب العالمين والبعد عن التراث والموروث والحضارة التي شاهدها أجدادنا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب وقوع الفتن أيضا ظهور الفاحشة وانتشارها، حتى عمت الكبار والصغار إلا من رحم الله رب العالمين. فانتشرت الفاحشة وضعف الدين وفسد الخلق وانعدم الحياء إلا عند طوائف ممن يتمسك بدينه ويتبع نهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا. فهذه جملة من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الفتن بين المسلمين. ولكن إذا وقعت الفتن فما هو موقف المسلم منها؟ ينبغي على المسلم أن يجتهد في أن يكون دائرا على محاور لا يخرج عن فلكها، من ذلك أن يرجع إلى العلماء الراسخين، فمهما وقع من أمر ليس عنده فيه من الله تبارك وتعالى برهان ولا دليل، ولا يستطيع أن يصل هو بنفسه إلى حكم الله فيه، أو اشتبه الأمر عليه وغمض، فعليه أن يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه. والسلف عليهم الرحمة كانوا حريصين على هذا الأمر العظيم. وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصحابة وسادات التابعين بما وصفهم به، ومن ذلك قوله: إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. على علم وقفوا، إنه يجب على المرء وخاصة إذا كان من أهل العلم والتوجيه أن يقف على علم، على علم وقفوا. والعلم علمان: علم لا يدركه المرء ويتعلمه قبل حلول الحدث فيحيط بما أعطاه الله تبارك وتعالى وقد لا يحيط به، وعلم لم يبحثه إلا إذا وقع الحدث، وهذا في الأغلب لا يحيط بكلام أهل العلم فيه لأنه لم يتعلمه من قبل. من علم من نفسه حينئذ أنه إنما اطلع على بحوث المسائل قبل حلول الحوادث فيجب عليه أن لا يثق بجودة نظره، وعليه أن يطلب براءة الذمة بالرجوع إلى الراسخين في العلم. وأيضا ينبغي على الإنسان أن يجعل المسجد للعبادة والعلم، لأن مهمة المسجد في الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مكان عبادة الله عز وجل والسجود لوجهه الكريم، وهو أعظم ما يجب أن يحقق فيه دين الله جل وعلا بكماله، هو مكان وقوع العبادة لله تبارك وتعالى والسجود. والأرض كلها مسجد، ولكن المسجد تقام فيه الصلوات المفروضة إذ ينادى للصلاة فيه، والمسجد هو أعظم ما يجب أن يحقق فيه دين الله تبارك وتعالى بكلامه. مسجد تقام فيه الصلوات المفروضة، يعبد فيه الله ويذكر، ينشر فيه الخير، يعلم الجاهل ويسدد المتعلم، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق ما تقتضيه الشريعة، وفيه الخطب النافعة، ومن قام فيه خطيبا فقد قام في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تعظم تبعته وتجل مسؤوليته لعظم المنصب والمسؤولية. ومن أشد من يعذب يوم القيامة كما في حديث البخاري في من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به، الخطباء الذين لم يوافقوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فرآهم يعذبون بأنواع من العذاب. فينبغي أن يعاد المسجد إلى وظيفته، لأن يركب المنابر فيه خطباء الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي ذكره الطبراني وأخرجه أيضا البزار، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم وكلما قرضت عادت. وقد قال جبريل في بيان حال هؤلاء، قال: هؤلاء خطباء الفتنة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بثور عظيم يخرج من ثقب صغير يريد أن يرجع فيه فلا يستطيع، فقال جبريل مفسرا: هذا الرجل يتكلم بالكلمة فيندم فيريد أن يردها فلا يستطيع. والحديث في سنده بعض مقال، ولكن هذا تؤيده الأحاديث سواه. فينبغي أن يكون المسجد على ما ينبغي أن يكون العلم الشرعي فيه مستمرا بتعليمه وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإمام فيه يقوم مقام النبي في أداء هذه المهمة، لأن أصل الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أنابه صلى الله عليه وآله وسلم أو كلفه، والإمامة لولاة الأمور في ذلك عند كثرة المساجد. إذن الواجب على الأئمة والخطباء أن يحققوا منهج السلف، وأن يكفوا عن إثارة الفتن، وأن لا يعرضوا أنفسهم والمسلمين إلى ما فيه العقوبة، لأن كثيرا من المساجد صارت مباءات للحزبية البغيضة ولإقصاء الناس عن منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين. ومن كثير من المساجد خرجت الفتن الشعواء تؤز بنارها المؤمنين والمسلمين، تحرق البلاد وتخرب العباد. الحذر ينبغي أن يكون قائما في النفس المسلمة من البغي والتأويل. على الإنسان أن يتقي هذين الأمرين، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاقب على البغي في الدنيا، وكثير من الناس يبغي بعضهم على بعض، بل إن الذين لا يبغي بعضهم على بعض إنما هي قلة قليلة. فيجب على الإنسان أن يكون عاقلا، وأن يتجنب الظلم والحيف والبغي، وأن يتقي الله رب العالمين. المسلم ينبغي عليه أن يكون بعيدا عن الغضب والاستعجال. إن المرأة إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يدرك الصواب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، كما في الصحيحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلام له على هذا الحديث: إن هذا الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، فالغضب ومثله الحال التي تقلق الذهن وينفعل معها المرء لا ينبغي له، بل هو منهي أن يقضي في المسائل العلمية وهو على هذا النحو من الغضب. فإذا كان القاضي كذلك في مسألة بين متخاصمين، فإن الكلام في المسائل العملية أبلغ، وإن الكلام في المسائل التي تهم الأمة حينئذ أبلغ. فمن سمة أتباع منهاج النبوة، ومن سمة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام، أنهم لا تستفزهم البداءات، وأنهم لا يستعجلون حين يستعجل الناس فيما ليس لهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصف الصحابة والتابعين: عليكم بآثارهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. ينبغي على الإنسان أن يكون حليما متريثا ذا أناه، لأن يكون مستعجلا غضوبا، فإنه قل أن يقع الغاضب المستعجل على الحق، وقل أن يلتزم جادة الصدق. على الإنسان أن يتأنى في الفتية وأن يدفعها إلى أهلها. والصحابة رضي الله عنهم ومقامهم في العلم مقامهم، تدافعوا الفتية لأنهم على علم وقفوا، تدافعوا الفتية في أمور يسيرة، فكيف إذا جاءت النوازل والمسائل الكبيرة العظيمة؟ هل كان من منهجهم رضي الله عنهم أن يكونوا متسارعين في الفتية وأن يكونوا مسرعين إلى الكلام؟ ليس هذا من شأنهم، لأنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. البصر يراد به البصيرة التي قال الله جل وعلا فيها آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. البصيرة للقلب كالبصر للعين، وقد يعاوض بينهما في الاستعمال، فيكون هذا لهذا وتكون هذه لذاك. وببصر نافذ كفوا، فحين كفوا في زمن الفتن، في زمن قتل عثمان رضي الله عنه، في زمن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، حين كفوا في الفتن صار الأمر إلى ما صار إليه. إنهم ببصر نافذ كفوا، عندهم نفاذ في البصر عندما يكفون، ليس الكف عن عجز ولا وهن، وإنما طلب للسلامة حين يلقى الناس ربهم تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه الآية تبين شدة خطر القول بلا علم والادعاء بأن هذا حلال وهذا حرام، لأن المرأة لا يجزم بموافقة حكم الله تبارك وتعالى في المسائل الخلافية أو في المسائل المجتهد فيها. وكان من منهج السلف في هذه المسائل أن يتورعوا وأن يحتاطوا لدينهم، فلا يقولون هذا حلال إلا لما اتضح دليله من أدلة الشرع، ولا يقولون هذا حرام إلا لما اتضح دليله من أدلة الشرع. قال ربنا تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال العلماء في تفسيرها: كفى بهذه الآية زاجرا بليغا عن التجوز فيما يسأل من الأحكام، وكفى بها باعثا على وجوب الاحتياط في الأحكام، وأن لا يقول أحد في شيء هذا جائز وهذا غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان. ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت، وإلا فهو مفتر على الله، كما قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذا تكلم متهجما بغير علم ولا يقين بإصابة في قوله هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا غير جائز، فإنه مفتر على الله، كما قال الله جل وعلا: أم على الله تفترون. هو قول فيه من شدة الوعيد ما فيه مما يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومعلوم أن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، فينبغي على المرء أن يربأ بنفسه، أن يعرض دينه للخطر ونفسه للهلاك، وأن يعرض حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة ما يزال إثمه موصولا به ما بقي فيها، لأنه يكون من الآثام المتعدية التي ما يزال يحصل أوزارها إلى أن تنقطع وتنقضي من الأمة. فعلى الإنسان أن يكون متأنيا في الفتية وأن يدفعها إلى أهلها. وقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولو كانوا من البدريين يتدافعون الفتية حتى تعود إلى أوله. ويجب على الإنسان أن يأخذ بالرفق والحلم والأناة. فمن سمات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الأخذ بما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، ومن ذلك الرفق والحلم والأناة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. على الإنسان أن يكون مترفقا حليما ذا أناة، وأن لا يكون متسرعا جهولا غضوبا، لأن الأمر يتعلق بدينه وبوقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى إذ يسأله عن كل ما قال وعمل. وعلى المسلمين أن يلتفتوا إلى ما كان عليه سلفهم عند الفتن، فقد كان من سمات السلف الصالحين حين يكثر الخلاف وتكثر الفتن أنهم يأمرون بالاجتماع وينهون عن الافتراق. وقد قرر أهل العلم أن الاجتماع نوعان: اجتماع في الدين واجتماع على ولي الأمر. وقرروا أن الافتراق نوعان: افتراق في الدين وافتراق في الجماعة. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاعتصام بحبله، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حض على الاجتماع وأمر بالجماعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. كما في رواية لحديث الافتراق. قال أهل العلم: معنى الجماعة هنا ما يشمل الاجتماع في الدين والاجتماع على من ولاه الله الأمر من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا ظاهر بين في أن منهج الأئمة هو الحرص على الجماعة. لما ظهر القول بخلق القرآن وحصل من الناس ما حصل من التنازع والتسارع إلى نشر هذا القول، ودعا إليه ولي الأمر في ذلك الزمان، قال أحد طلاب الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة، قال للإمام: ألا ترى ما الناس فيه؟ ألا تقول قولا يغير الله به ما فعل؟ كأنه يشير إلى ما فعل ولاة الأمر أو ما هو مشهور واقع. فدعا الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن ذلك وينفض يديه شديدا ويقول: إياكم والدماء، إياكم والدماء، لأنه يعلم أن شدة الافتراق تسبب في النهاية الافتراق في الأبدان، ثم يقع بعد ذلك ما يخشى منه من سفك الدماء أو ما يترتب على منازعة في الأمر لولاة الأمر الذين جعل الله تبارك وتعالى السمع والطاعة لهم في غير معصية من الواجبات المتحتمات على المسلم في دينه. فيتحتم على الأمة المسلمة أن تعي تماما ما بينه الكتاب والسنة، أن أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وضرب بعضهم بعضا لا لنقص العلم عندهم، بل من البغي والتأويل، فإنهم لم يضلوا لنقص العلم، وإنما ضلوا ووقع الاختلاف بينهم وضرب بعضهم بعضا وبغى بعضهم على بعض بسبب التأويل والبغي، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهم لم يتفرقوا عن جهل، وما تفرقوا لأنهم لم يحصلوا علما، بل قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال العلماء كما في كتب العقيدة: إن أعظم ما حصل به الافتراق والفتن والبغضاء في هذه الأمة شيئان: البغي والتأويل. فإذا حصل البغي بأن زاد الناس على ما أذن به وتعدوا حدودهم، أو حصل التأويل بغير مستند شرعي صحيح، وقعت الفتنة، فتقع الفتنة بالبغي بمجاوزة الحد الذي حده الله تبارك وتعالى، وتقع بالتأويل بإعمال الآراء والأهواء وبالقول في القرآن والسنة بغير مستند شرعي صحيح. ومما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وتظاهرت به لزوم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، لأن السمع والطاعة أمر عظيم خالف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، كما قال إمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية في أوائل المسائل مع التوحيد، وذكر التوحيد والنهي عن الشرك فيما خالف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، وذكر الاجتماع وعدم الافتراق، وذكر الطاعة، وهذا أصل عظيم نقل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة عما كان عليه أهل الجاهلية. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الصحيحين، فإن هذا من عمل الجاهلية: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا كانت النهاية في أمر ما هو هذا، فإن سد الذرائع الموصلة له واجب شرعي، بل من أعظم واجبات الشرع، وينبغي على الأمة التسليم لولي الأمر في الوفاء بالعهد والميثاق. فإذا أخذ ولي الأمر بالعهد والميثاق بينه وبين غير المؤمنين من الكفار أو المشركين، فإنه يتحتم إمضاؤها، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا الاستثناء لا يخالف الولاء والبراء، فالقرآن كله حق. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم، لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وقال رحمه الله: وهذا مروي عن الحبر بن عباس رضي الله عنهم، وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية. كان في الصلح أن من أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة من المسلمين فعليه أن يرجعه إلى الكافرين، ومن ذهب من المسلمين من المدينة إلى مكة فإن المشركين لا يردونه إلى المسلمين. وأمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العهد والميثاق. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نقبل الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وأنا واثق بوعد الله، ولن يضيعني صلى الله عليه وآله وسلم. مسائل الولاء والبراء عظيمة جليلة، إذا تكلم فيها أحد من العلماء فإنه يقصد بها ما يشمل عموم أحكامها، لأننا نستدل على أحكامها بالكتاب والسنة. ومسائل الولاء والبراء والخوض في العهود والمكاتبات وما يحصل من قضايا كبيرة هي لأهلها وليس لعامة الناس. ليس من منهج الخطباء وأئمة الدعوة أن يتحدثوا في ذلك مع العامة على رؤوس المنابر وفي المحافل، فإن ذلك يؤدي إلى كثير من الفساد وإلى ملء قلوب العامة والرعية بالبغض لولاة أمورهم والحقد عليهم، ثم سرعان ما ينفلت الزمام ويخرج المارد من قمقمه يقتل ويسفك الدماء ويخرب وينقض البيوت حجرا عن حجر. قال الإمام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله: وخطم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعادات والمصالحة والمكاتبات وبدل الأموال والهدايا ونحو ذلك، وخطم في الحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة. لا يتكلم في ذلك إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. وقال أيضا: والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كافيته: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وقبط الأذهان والآراء كل زمان. وينبغي أن نفهم كلام علمائنا، فكلامهم متكامل، وينبغي أن نأخذ بما به أخذوا وأن نكف عما عنه كفوا، وأن نتكلم بعلم وأن نسكت بحلم، وأن لا نجعل الأمر عند غير فاهمه ومن لا يستحق أن يلقى إليه به. وقد صارت الأمور العظيمة مما يتعلق بالسياسة الشرعية وأحوال الأمم تناقش في المحافل كلها ويدلى فيها بالآراء على غير مقتضى الشرع، بل إنها لتناقش على صفحات الجرائد وفي الإذاعات وما أشبه، وكل ذلك يؤدي إلى ملء قلوب العامة والرعية بالشحناء والبغضاء والكراهية لولاة أمورهم. ومعلوم أن كل دولة من الدول مهما صورت فلها أسرارها التي على أساسها تأخذ قراراتها، ولا يمكن إذا كان القرار غير مفهوم أن يعلن عن الأسباب التي دعت إلى أخذه، فقد يكون ذلك مضرا بالدولة وبجيشها وشعبها. ولكن العامة يريدون أن تكون الأمور كلها مبسوطة تحت الأعين مدركة بالأسماع بحيث لا يبقى لدولة سر، وهذا عجيب جدا، لأنه حتى الدول الكافرة تلتزم هذا الأمر التزاما لا تحيد عنه قيد شعره، بل عندهم من الوثائق السرية ما لا يعلن عنه ولا يجوز عندهم أن يعلن عنه إلا بعد 50 سنة وربما أكثر، فلا يفرج عن تلك الوثائق السرية بحيث تكون مطروحة ببنودها إلا بعد مرور هذه المدة، وإلا فإن الخطر يحيق بالأمة. هذا كله إنما أدى إليه خبط أولئك الخطباء من خطباء الفتنة، وأولئك الذين تزعموا الفرق الضالة المبتدعة، وصاروا ولا هم لهم إلا أن يتكلموا فيما لا يحسنون، وكان الواجب عليهم أن يتركوا هذا الأمر لأهل الشأن من ولاة الأمر وأهل العلم، لأن هذا هو الحق في هذه المسائل. العامة لا يمكنهم أن يفهموا التفصيل والتبيين في مسائل هي أقل من ذلك، فكيف في هذه المسائل العظيمة؟ ولهذا لم يكن سلفنا من علمائنا في خطبهم ولا في كتبهم يفصلون الكلام في هذه المسائل، إنما ذلك لأهل العلم الذين يفتون بموجب ما يعلمون لولي الأمر وللناس. فلما وقع الاختلال في هذا الأمر صارت الأمة كما ترون اليوم، انفرط عقدها وصارت كما ترون ممزقة مبعثرة، وشبح التقسيم على رأس كل أمة قائم لا يريم، حتى تصير الدولة الواحدة دويلات، ثم يقع التنازع بين تلك الدويلات، وكل دويلة تريد أن تستأثر بثروة أو أن تحقق مكانة أو تسعى إلى مغنم، وتسيل الدماء أنهارا، وكل ذلك مما تقر به عين الشيطان الرجيم. وعلى الناس أن يوقروا علماءهم وأن يعرفوا لهم مكانتهم في دين الله تبارك وتعالى. لأهل العلم في الكتاب والسنة منزلة عظيمة لا بد أن تراعى. قال ربنا جلت قدرته: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص أهل العلم بالذكر من سائر المؤمنين، ومعلوم أن أهل العلم أو أن الذين أوتوا العلم هم من المؤمنين، وقد ذكر المؤمنين أولا. يرفع الله الذين آمنوا منكم ومنهم الذين أوتوا العلم، ولكنه خصهم بالذكر تنويها، والذين أوتوا العلم درجات. وقال ربنا جلت قدرته: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم حين يتكلمون أو يعلمون إنما ينطلقون من خشيتهم لربهم تبارك وتعالى. ونحن مأمورون بالاقتداء بأهل العلم وأن نرجع إليهم، وأن نرجع إليهم ما اختلفنا فيه لكي يعرضوه على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة. والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك، وذلك يحقق مقاصد الشريعة المطهرة. ليس من الدين الطعن في أهل العلم الربانيين، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل هذا من عمل الجاهلية. قال أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكابن أبي العز شارح الطحاوية، وكذلك قال جماعة: لم يكن الصحابة يريدون القتال، وإنما وجدوا أنفسهم يتقاتلون بسعي الخوارج فيما بين الأطراف. على الأئمة والخطباء وكل طلاب العلم أن يأخذوا العبرة من قصص السابقين، وأن يقرأوا التاريخ بعناية تامة. قال ربنا تبارك وتعالى في الحث على الاعتبار: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فحثنا الله تبارك وتعالى على الاعتبار بما وقع للسالفين السابقين، لأن الله تبارك وتعالى ما قص علينا قصص الأنبياء السالفين وتاريخ الأمم الخالية إلا ليكون لنا في ذلك عبرة. ومن أعظم العبر أن ينظر في كيفية حصول القتال بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حدثت الفتنة وما مبعثها ومن الذي حرتها. قتل عثمان رضي الله عنه كان بسبب النقمة عليه في أمور المال والولاية التي ولاها، وقد شحنت القلوب على الخليفة الراشد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بسبب الكذب في أمثال هذه الأمور، وثار بسبب ذلك الخوارج، فحصل ما حصل. وإنما فعلوا ذلك بالتأويل، ولم يكونوا يكرهون الدين، ولكنهم تأولوا على خلاف منهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلينا أن نتأمل فيما وقع وأن نأخذ منه العبرة والعظة حتى لا نكرره نحن حذو النعل بالنعل من غير تبصر ولا بصيرة. الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من القتال لم يكونا يريدانه أصلا، وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها دخلت في ذلك ولم ترد إلا الصلح، ولكن الذين اندسوا أفسدوا على أهل الصلح بإخلاص سعيهم. فعلى المسلم أن يتأمل في عبرة التاريخ وفي عظة الحوادث السابقة من أجل أن يكون على بصيرة من منهاجه وسعيه. الاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة مما على المسلم أن يأخذ به. من قرأ كتب التاريخ وجد أن الفتن إذا ظهرت فإن الناس أول ما يلجؤون إذا اشتبهت عليهم الأمور أن يطعنوا في أهل العلم، وهم يسارعون في ذلك، وهذا لا يحمل. هذا ما حصل من الخوارج مع علماء الصحابة، فقد كفروا الصحابة كما هو معلوم، ثم وقع بعد ذلك من التقاتل وإراقة الدماء ما وقع، وإنما بدأوا بالطعن على أهل العلم. فلما وقع ما وقع من أمر التحكيم خرج الخوارج فكفروا عليا ومعاوية والحكمين وصار ما صار. فأول ما صنعوه أن طعنوا في أهل العلم من علماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ما حصل من أهل البغي لما استبيحت المدينة النبوية وضربت مكة المكرمة بالمنجنيق كما وقع من الحجاج وجنده، إلى غير ذلك مما حصل في أزمنة كثيرة. وكتب الجرح والتعديل طافحة بجرح من يرى السيف في الأمة، هذا ظاهر بين. إن الذي يرى السيف في الأمة يكون من وسيلته أن يطعن في من يرجع إليه المسلمون كي لا يرجعوا إليه، ولا يلزم أن كل من طعن فإنه يرى السيف، ولكن يحذر ممن رأى أن يطعن المسلمون بالسيف، ولا يلزم أنه من طعن فإنه يرى السيف. قد يطعن لتأويل، وقد يطعن لنقص في العلم، ولو اعتبر واتعظ بتاريخ الأمم السالفة بل ما وقع في صدر هذه الأمة من الخلاف والقتال والتنازع والصراع، لو نظر فاعتبر ما سارع ولا أحجم ووقف. وينبغي علينا أن نجتهد عند وقوع الفتن في ألا نركن إلى الإذاعات المحرضة والإعلام الموجه. الأمر الذي يتعلق بالأحداث المعاصرة ويذيع بين المسلمين ينكب عليه الناس بمتابعته، وكثير من الناس يأنس بما يسمع، مع أن مصدر هذا الإعلام أصحاب الغرض والمرض من الصهاينة والماسون والصليبيين وغيرهم من أعداء الأمة. وهذا كله لا يخدم قضايا الأمة بل يخدم أعداء الأمة، لأنهم يشكلون الرأي العام حتى تصير الجماهير كالقطعان يقودها قائد من أهل الزيغ والضلال، وكأنما عصبت أعينهم فهو يقودهم وهم عمي وراءه لا يفكرون ولا يبصرون ولا يعتبرون. وهذا كله إنما يصنعه الركون إلى الإعلام والتأثر به والإقبال عليه. والناس من عجب أنهم لا يفكرون في تلك المقولات التي يسمعون، كأن النقل فيها متواتر عن العدول الثقات الحافظين عن مثلهم إلى آخر الإسناد، وأكثره كذب وإرجاف. وعلى العاقل أن يلزم العقل ولا يحيد عن سبيل أهل الفضل. ومعلوم أن الأمة الإسلامية مستهدفة، وأن الله تبارك وتعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس، والحقد على الإسلام وأهله قديم قديم، والطمع في ثروة المسلمين قديم وحادث. فعلى الناس أن يجتهدوا في ألا يتلقوا من الإعلام الموجه المنافق الفاسق الكافر الفاجر، ألا يتلقوا منه شيئا، وأن يتبصروا الأمور، وأن لا يعتقدوا كل ما يسمعون، وألا يؤمنوا بكل ما يذاع، وإنما يذاع ما يوجههم إلى وجهة بعينها من أجل إيقاع الضرر بالأمة وبهم. والمؤمن كيس فطن. ينبغي علينا أن نجتهد في الاعتبار بأمر الله رب العالمين. وقد بيّن الله تبارك وتعالى لنا مقاصد الأعمال في الجملة، وفي كثير من المواضع على التفصيل. حكمة الله بالغة. الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا، وهو أمر نافذ شرعي ماض في الأمة إلى يوم القيامة، ودلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، ودون في كتب العقائد. ولكن الجهاد كغيره من مسائل الدين له شروط وأركان وواجبات وأحكام تفصيلية فصلت في كتب الجهاد وأبوابه من كتب الفقه وفي كتب مستقلة. الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أحكام الشريعة لا يعني أنها ليس لها شروط، وإذا كان الأمر كذلك فإن أول أحكام الجهاد وأول شروطه أن الذي يدعو إلى الجهاد هو ولي الأمر. ليس لأحد من الناس أن يفتات على ولي الأمر بالدعوة إلى الجهاد، هذا ظاهر بدليله من الكتاب والسنة ومن إجماع أهل السنة والجماعة ومن كلام العلماء الراسخين. إجماع أهل السنة والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر، مع كل إمام، يعني أنه لابد للجهاد من راية تحت إمام يسمع له ويطاع ويكون له الأمر، مع كل إمام، هذا يعني أنه لابد للجهاد من راية تحت إمام يسمع له ويطاع ويكون له الأمر. ومما يدل على ذلك قول جمع من العلماء الراسخين كما وجهوا نصيحتهم إلى الناس في وقت يشابه وقتنا هذا، منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد والشيخ عبد العنقري والشيخ عمر بن سليم والشيخ محمد بن إبراهيم، ذكروا في نصيحتهم بعد سياق النصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما نصه، وإذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، أن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة. تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بغزو أو بغيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. هذا منهج متكامل يجب علينا أن نرعاه، لأن أهل العلم وولاة الأمر أدرى بما يكون بعد الإذن بالجهاد. ليس الأمر أن تقول نعم، ولكن ما الذي يكون بعده؟ وليس الأمر أن تقول لا، ولكن ما الذي يكون بعده؟ وإنما يراعى في ذلك درء المفاسد وتحصيل المصالح كما جاءت بذلك الشريعة. فهذا أمر جعله الله تبارك وتعالى منوطا بولي الأمر، فليس لأحد أن يفتات عليه. ينبغي علينا أن نحصل عقيدة سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، من ذلك سلامة ألسنتنا من الطعن في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أن نتبرأ ممن لم يسلم لسانه من الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. من عقيدتنا نحن أهل السنة سلامة ألسنتنا من النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدتنا أن لا يكون في قلوبنا غل للذين آمنوا. قال ربنا جلت قدرته: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والحديث في الصحيحين. وقال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه صاحب هوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي ولا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زلله ولا خبره، وما غاب عنك علمه ولم تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم قلبك إن سمعته. قال: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. بغي علينا أن نتبرأ ممن وقع في أمهات المؤمنين بسوء، ممن تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسوء، فكيف بمن كفرهم ورماهم بالنفاق والردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورماهم بتحريف القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كيف بمن فعل ذلك ولعن الأصحاب وجعل اللعنة قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الاتفاق على اجتماع الكلمة يحصل به من الاجتماع وتحصيل الدين ورد الشر ما لا يحصل بالافتراق. ترك ما يريب الإنسان إلى ما لا يريبه أصل أصيل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه. علينا أن نلتزم تقوى الله في كل حين وحال، وأن نحرص على التوازن والحكمة والتأني والحلم وموافقة الشرع. علينا أن نبرئ ذمتنا في موافقة منهج السلف الصالحين من كل من يخالفه. علينا ألا نتأثر بمن يوافق ولا بمن يخالف إذا لم يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كثيرا من الناس تأخذهم الحماسة وقد يوافقون على أمور ولكنهم في نهاية الأمر لا يردون الكتاب والسنة إلى فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. منهج السلف الصالحين في اتباع الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فهذا هو منهجهم. من خالفه نخالفه ونتبرأ منه، ولن يحرمنا الله تبارك وتعالى توفيقه وتسديده إذا التزمنا ذلك وحرصنا عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين وولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير، وأن يجعلهم جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. موقف المسلم حين حدوث الفتن مما ينبغي عليه أن يتعلم هذا الموقف وكيفية التعامل مع هذه الفتن حين تحدث في محيط الأمة وتعصف بواقعها، لا بد أن يكون معلوما عند المسلم حتى يتخذ الموقف الرشيد. وذلك إنما يتحقق بأمور أصلية، وهي العواصم من القواصم، هي العواصم من الضلال والهلاك ومن قواصم الغواية ومضلات الهوى. تلك الأمور الأصلية هي على هذا النحو: الأمر الأول التثبت في الفتنة بأن تسلك مسلكين رئيسين. الأول أن تتأكد تمام التأكد من أن هذه الفتنة هي المعنية بذاتها في النص الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز للمسلم عند حدوث أي فتنة أن يجزم بأن هذه الفتنة هي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وكذا، ويأخذ في تنزيل النصوص على غير منازلها إذا لم يكن متبينا حقيقة الأمر، وإنما يكون خابطا بتخمين وظن. هذا ضرب من ضروب القفو بغير علم، وقد نهى الله تبارك وتعالى عنه: ولا تقف ما ليس لك به علم. على الإنسان أن يتأكد تمام التأكد من عين الفتنة الحادثة، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى أهل العلم، فهم الأقدر على تجلية حقيقة الأمر. وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى هذا المسلك الرشيد بقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا هو المسلك الأول من المسلكين في الأمر الأول، وهو التثبت في الفتنة، أن تكون متأكدا تمام التأكد أن هذه الفتنة التي وقعت هي ما عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول كذا وكذا، وإلا فلا تجزم، عليك بسؤال من يعلم. المسلك الثاني كف اللسان في الفتنة، فلا يجوز التخوض في الفتنة بتحريض بعض المسلمين على بعض بما يفضي إلى تأجيج نارها وتوسيع دائرة البلاء به. وآفة اللسان خطيرة جدا، وهي هنا أخطر ما تكون. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الثبات على الدين الحق. إذا تبين المسلم أن هذه الفتنة الواقعة هي التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، فليثبت حينئذ على دينه الحق وعلى معتقده الصحيح حتى لا تزل به القدم ويجرفه التيار تيار الفتنة فإذا به قد خسر الدنيا والآخرة. هذا ما حذر منه الله تبارك وتعالى أشد التحذير بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة إذا وقعت واستحكمت انقسم الناس فيها فريقين: ساقط مخدوش وناج مسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرشدا الأمة في الدعاء بالدعاء في ختام التشهد الأخير: ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فيجب على الإنسان أن يثبت على الحق وأن يكون على المنهج الصحيح ثابتا عليه، لأن يكون زائغا إلى هؤلاء إطارة وإلى هؤلاء إطارة، لأن من علامات أهل السنة الثبات، كما أن من علامات أهل البدعة التنقل والتحول، فيصبح على مذهب ويمسي على غيره. وأما أهل السنة فقد عرفوا الحق ولزموه، فلو خالفتهم الدنيا كلها فإنهم لا يلتفتون إلى مخالفة أحد لأنهم على الحق، وأهل الحق قليل. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في القرآن العظيم: فما ذكرت القلة إلا ومدحت، وما ذكرت الكثرة إلا وذمت. فعلى الإنسان أن يكون موقنا أنه على الحق، فإذا كان ذلك كذلك في قلبه فيجب عليه أن يكون ثابتا لا يزيغ ولا يتحول ولا ينتقل. الأمر الثالث: الصبر على شدة الفتن واحتساب الأجر فيها عند الله تبارك وتعالى، فذلك طريق الرحمة وسبيل الهداية، كما قال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر سلاح المؤمن يتقي به شر تلك الفتن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك أمته. ففي الحديث الذي رواه البخاري من طريق أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، اصبروا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر عند وقوع الفتن: لا تكونن جزوعا ولا فزعا واثبت فإنك على الحق، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذه هي الأمور التي لا بد أن يحققها المسلم في واقع نفسه حين تعصف الفتن بواقع الأمة، أن يتثبت وأن يتأنى وأن يتريس، وعليه أن يجتهد في أن يكف لسانه في الفتنة. اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف، وكل مؤاخذ بما يلفظ به، وقد دل على ذلك سلفنا. فإن عبد الله ابن عكيم رحمه الله، وقد قال بعض أهل الجرح والتعديل وعلم الرجال إن له رؤية، فإن ثبتت رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت صحبته، وأكثرهم على أنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لم يره ولم يسمع منه صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فهو من كبار التابعين. كان قد تكلم بكلمة في شأن سياسة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما كان الناس يأخذون على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه غير الدين، ولا حكم بغير ما أنزل رب العالمين، ولا أنه غير معالم الشريعة، ولا بدل دعائم الملة، وإنما كانت الأمور متعلقة بالثروة وبتولية بعض أقاربه. فهذا ما أخذوه على عثمان، قالوا لم يسر بسيرة الشيخين قبله. وجملة ما أخذ عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه هو بريء منه، وإنما استعمل من استعمله عمر وأبو بكر قبله في الجملة من أقاربه. أفكانت القرابة حينئذ داعية لتقصية من استعمله الشيخان قبله إلى غير ذلك من تلك الأمور. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه كان واسع الثراء، وكان بذولا منفقا في سبيل الله، جهز جيش العسرة وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه، واشترى بئر رومة ووهبها للمسلمين، وكانوا يعانون من اليهودي الذي كان يملكها عناء شديدا، فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه بذولا، فصدق بالقافلة كلها يريد الثواب عند الله تبارك وتعالى، فما أخذ عليه لا يلزمه رضي الله عنه، وإنما هو فعل الخبيث ابن سبأ ومن كان معه من الخوارج والثوار، حتى أحاطوا بالدار وقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما بشره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم الناس في عثمان أنه يعطي أقاربه ويوليهم وما أشبه، وتكلم عبد الله بن عكيم كلمة، فلما قتل عثمان جلس ابن عكيم عند باب المسجد يحفي التراب على رأسه ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. قالوا: يا أبا معبد، ويحك، والله ما شاركت في هذا بشيء، يعني ما شهدت الحصار ولا تصورت الجدار ولا دخلت على الشهيد في محرابه فقتلته، في داره فقتلته، فكيف تقول قتلت عثمان؟ قال: إني كنت قد تكلمت بكلمة، فاعتبر الكلام مفضيا إلى إراقة الدم، فالكلام خروج، لا كما يلبس كثير من الخوارج الزائغين في هذه الأيام أن الخروج لا يكون إلا بالسلاح. من أين؟ وهذا النص عندك، اللسان فيها أي في الفتنة أشد من السيف. وابن عكيم يقول قتلت عثمان، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصل الخوارج: يخرج من ضئض هذا أقوام يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الرجل الذي هو أصل الخوارج جميعا إنما قال عند النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، لم يرفع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، ولا دفع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم بيد، وإنما قال: اعدل يا محمد. هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ثم هل يعقل أن يخرج الناس بالسلاح إلا إذا كلموا؟ هل يخرج الناس من غير كلام؟ لابد أن يسبق الخروج بالسلاح كلام، سواء كان مسموعا أم كان مقروءا، هذا لابد منه، وإلا فهل يخرجون بمجرد النظر؟ لابد من الكلام، فكيف يقال إنه لا يكون خروج إلا بالسلاح؟ ما هذا الخلط العجيب واتباع الهوى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ينبغي على الإنسان أن يصبر على شدة الفتن، لأن مخالفة الناس، مخالفة ما عليه العامة، أمر ثقيل، وأهل الإخلاص في الناس قليل قليل، كما قال الشاطبي رحمه الله: أن تخالف الناس وجماهير الناس كالقطعان الثائرة لا يقف في وجهها سد ولا تقف هي عند حد، أن تخالف أنت، ما هذا الذي تقول؟ فمخالفة ما عليه العامة أمر ثقيل، ولكن الإخلاص في الناس قليل قليل. على الإنسان أن يجتهد كما مر إذا وقعت الفتنة، أن يكون رفيقا متأنيا حليما ذا أناة، لا تعجل، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصمتين يحبهما الله، الحلم والأناء. وعليك أن تكون متصورا للشيء حتى تستطيع الحكم عليه، لأن القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كيف تحكم على شيء لا تتصوره؟ الناس في الغالب إنما ينظرون نظرة أحادية، لأن الأحكام في هذا العصر في جملتها أحكام سياسية، الأحكام على الفتن في جملتها أحكام سياسية، السياسية هذه لا ينبغي أن تكون أحادية النظرة، لأننا إذا نظرنا إلى الشرع من خلال السياسة خالفنا أمر الله. وإذا ما نظرنا إلى السياسة من خلال الشرع طوعناها للنص، طوعناها للحكم، طوعناها للشرع، وحينئذ نكون ملتزمين أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير ممن يتكلمون اليوم من الخطباء والدعاة والمتكلمين في الدين، أولئك الذين يتكلمون في السياسة اليوم يضحكون الثكلى، لأنه ما هكذا السياسة عند أهلها. السياسة لا دين لها، والذي يعلن منها سوى الذي يخفى، والذي يظهر سوى الذي يبطل. هم لا يفهمون ما يدور، ويتكلمون في غير فنهم، ومن تكلم في غير فنه أتى بتلك العجائب. يحللون، صاروا من المحللين السياسيين، وإنما ينبغي أن نتكلم بالدين لتخضع السياسة وتذل بعنقها لدين رب العالمين، لا أن نتكلم في الدين بالسياسة، هذا لا يكون. ولذلك يتنازلون القوم، يتنازلون حتى عن الثوابت العظيمة. الحكم بغير ما أنزل الله فما هو معلوم عندهم كفر قولا واحدا، أعني الكفر الأكبر لا تفصيل فيه. والمجلس التشريعي تشريعي مشرع، فعندهم هو مجلس كفري قولا واحدا، وما أكثر ما صنف قبله من الرسائل والكتب في بيان هذا الأمر والاستدلال عليه، وأن من دخل هذا المجلس فهو كافر، هذا حكموا وبذا تكلموا قديما، ثم صاروا اليوم يسعون إلى الدخول فيه. الذي حول الثابت إلى متغير وجعل الأصل فرعا، بل محق الأصل فلم يجعله لا أصلا ولا فرعا. ما الذي جد؟ أتغيرت السياسة؟ أم تغيرت الشريعة؟ أم تغير الناس؟ ما عدا مما بدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي الأرض سياسات ونظم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقام دين الله وطبقه، وكذا خلفاؤه الراشدون. فدين الله تبارك وتعالى له الكلمة العليا، وهو الكلمة العليا، والكل يخضع له، لا قول لأحد مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا تنازل فيه. والذي يتنازل في الأمور الشرعية وبخاصة الأصلية من التوابت الركينة في دين الله تبارك وتعالى مما له مساس أو هو من العقيدة الإسلامية، سرعان ما ترى تنازله شيئا فشيئا حتى يصير مسخا شائها. وسترون إن شاء الله رب العالمين، لأنه ما هكذا تورد يا سعد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فنسأل الله أن يقيمنا على الحق وأن يقبضنا عليه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. الناس يتبعون هذه القاعدة في حياتهم وفي شؤونهم وأمورهم الدنيوية، لا يحكمون على شيء إلا إذا تصوروه، حتى فيما يباع ويشترى. فإذا عرض على الواحد منتج جديد أو مخترع حادث من الآلات التي تستجد حينا بعد حين، إذا أراد رجل يروج السلعة أن يبيعها فعرضها عليك تشتري كلا، وذكر لك اسما لا تعرف مسماه، بل لم تسمع هذا الاسم من قبل، فأنت تتصور، هل تشتري من غير تصور؟ هل تحكم من غير تصور؟ ستسأل: وما هذا الذي تقول؟ يقول: هو جهاز لكذا وكذا وكذا، وصفته كيت وكيت، ومن حاله زيت وزيت، حتى تتصور. فإذا تصورت استطعت أن تشكل رأيا وأن تصدر حكما. الحكم على شيء فرع عن تصوره. الناس يستخدمون هذه القاعدة في أمورهم الحياتية، وأما في الشريعة فيتكلمون فيما يتصورون وما لا يتصورون. الإنسان أن يتأمل في هذه المسائل، لا تتكلم في شيء لا تعرفه. ما حكم كذا؟ هل تعرف أنت كذا؟ إذا كنت لا تحيط به علما فلا تفتي، لأنك حينئذ تكون متكلما في دين الله تبارك وتعالى بلا علم. وإذا ما وقع منك ذلك فإنك تكون حينئذ أو يكون الأبعد مأثوما، وعليك أن تتثبت وأن تتريث. لا تقبل إلا بشاهدي عدل، لا تقبل كل كلام ولا تسمع كل ناعق، ولا تتبع كل صائح لأصلاح تريت فهو دينك وهي آخرتك. والناس يتكلمون من لم يتكلم بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإننا لا نسمع له ولا يلزمنا أن نسمع له، بل علينا أن نجانبه وأن نحادده وأن نشاقه وأن نحذر منه. من لم يتكلم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين من سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فهو متكلم بهواه. وقد قال أنس رضي الله عنه لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لتتكلمون في أمور هي أدق في أعينكم من الشعر، لو كانت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر. يقول: كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. تتكلمون في أمور هي في أعينكم أدق من الشعر، وهي من الموبقات من عظائم الأمور. النوازل لا يتكلم فيها إلا من يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة. إذا نزلت بالأمة نازلة، هذا فقه برأسه، هو فقه النوازل. لا يتكلم في النازلة إلا العلماء الربانيون الذين يحسنون الاستنباط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أطلق المسلم لسانه فلسانه في الفتنة أشد عصفا بالناس من عصف النار، كما أشار إلى ذلك النبي المختار صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يكون عادلا منصفا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من العدل في الأقوال، ولا بد من العدل في الأحكام. ومن لم يعدل في قوله ولا في حكمه فإنه لا يكون متبعا للشرع ولا راجيا للنجاة. ينبغي على الإنسان أن يأخذ بالأمور الحسنة وأن يدع الأمور السيئة، وأن يجتهد في تحقيق مراضي الله عز وجل، وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخبط بلسانه يتخلل به كما تتخلل البقرة. فإن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من فعل ذلك وسن سنة سيئة وكان منتسبا إلى العلم والهدى فمصيبته أعظم، يقتدي به الجاهل ويقتدي بفعله المثقفون والعوام ويتبعونه على أنه إمام، وهذا خطر بين عليه في دينه وفي دنياه. إن الذي يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بلا علم يأتي بأكبر المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا أعظم المحرمات عند الله تبارك وتعالى، ذكره بعد الشرك به، وهو محرم أصلي في جميع الشرائع المنزلة على الأنبياء والمرسلين قبل نبينا الأمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا أخذنا بذلك وتوقفنا وعدلنا في أحكامنا وأنصفنا في آرائنا وأقوالنا نجانا الله تبارك وتعالى ربنا. وينبغي علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نجتمع على هداه وألا نتفرق. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة بجميع أنواعها وصنوفها وضروبها في الأفكار وفي العقائد وفي الأعمال عذاب، يعذب الله تبارك وتعالى به من خالف أمره وذهب إلى غير هداه. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والجماعة جماعة أهل السنة والجماعة، وهم الذين لزموا السنة اعتقدوها باطنا وعملوا بها ظاهرا ودعوا الخلق إليها واجتمعوا عليها. فقيل لأهل السنة هم أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على ذلك، وهذا من الأصول المرعية. وقد دعا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فإنهم كانوا متفرقين داعين إلى الفرقة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاجتماع والألفة. فنلزم جماعة المسلمين ونقتدي بأئمة الدين من العلماء الربانيين، لأن من لزم الجماعة فهو في سعة الرحمة، ومن دعا إلى الفرقة فقد دعا إلى العذاب لا يأمن على نفسه أن يصاب به في الدنيا قبل الآخرة، يعذب بعذاب من عذاب الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله أن يسلمنا والمسلمين أجمعين. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة بجميع أنواعها وبجميع صفاتها إذا كانت على الحق والهدى متبعة منهاج النبوة هي رحمة يرحم الله عز وجل بها عباده. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ربنا جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا في أقوالهم وفي أعمالهم من بعد ما جاءهم الهدى وجاءتهم البينات أولئك لا يؤمن عليهم الزيغ، وأولئك لا يؤمن عليهم الاختلاف، ولا يؤمن عليهم أن يسلكوا غير سبيل المؤمنين. إذا كان لزاما علينا أن نلتزم الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، وأن نلتزم بأقوال العلماء الربانيين، وأن لا نخرج عن قواعد منهاج سلفنا الصالحين، ولا عن ضوابطهم، ولا على ما قرره علماء أهل السنة، لأنهم يعلمون أن من أصول أهل السنة والجماعة ومن الأدلة الشرعية المرعية، يعلمون أن من ذلك أن تأتلف القلوب وأن يدعى إلى ذلك، وهم يعلمون من ذلك ما لا يعلمه كثير من الناس وما لا يعلمه كثير من الذين ينتسبون إلى العلم. فلعلماء أهل السنة ولعلماء السنة قدم راسخ ونظر صائب واتباع وهدي. وتأمل فيما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه في الحج. كان عثمان يتم الصلاة الرباعية، يصلي في منى 4 ركعات، والسنة أن يصلي المصلي في منى 2 ركعتين قصرا لكل رباعية. عثمان رأى أن يصلي 4 ركعات لتأويل شرعي تأوله، قال: يصلي ورائي أهل البوادي وأهل الجهل والآفاقيون، فإذا صليت بهم الظهر 2 ركعتين والعصر والعشاء كلا 2 ركعتين ولم يعلموا المأت فإنهم سيذهبون إلى أقوامهم بعد يقولون: إنما صلى عثمان وصلينا خلفه الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين والعشاء 2 ركعتين تأول رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن كان مخطئا فله أجر، وإن كان مصيبا فله أجران. تأول. تكلم الناس حتى قيل لعبد الله بن مسعود: أرأيت ما فعل عثمان؟ قال: وما فعل؟ قالوا: صلى الرباعية 4 ولم يقصر الصلاة. قال: وقد صليت معه. فقالوا: وكيف فعلت ذلك؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر، رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه قاعدة. ليس معنى ذلك أننا نقول يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا الاختلاف إنما كان بتأويل سائر ومن إمام مجتهد راشد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يكون الخلاف في العقيدة ونقول ألم يقل الإمام يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فأي خلاف هذا الذي يسوغ؟ هذا خلاف لا يسوغ، وهذا ضلال مبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن ظاهرا وباطنا، وأن يجمع الأمة على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.